أما تعريفه في اصطلاح أهل العلم فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. كلمة الاتفاق بمعنى أن يجمعوا وأن يتفقوا جميعا، وعلماء العصر هم الفقهاء المجتهدون، فالأحكام الشرعية لا تؤخذ من العوام والوعاظ والخطباء والمفكرين وما أشبه هؤلاء، إنما تؤخذ من علماء الفقه الذين درسوا الفقه وأصوله وأصبح الفقه سجية لهم، وهم الذين يبحثون في الأحكام الشرعية التفصيلية. الفقيه الذي تعلم أو عرف جملة أو أغلب الفروع الفقهية بالاستدلال، سواء كان يستطيع بنفسه أو كان يعني مقلدا لأحد الأئمة الكبار، والمقلد ليس من أهل العلم المعتبرين، المقلد ليس من أهل العلم المعتبرين. فباختصار الفقيه من صار الفقه له سجية وملكة، رجل الفقه يشغله، يعني يمشي في الطريق، حكم الإعلانات هذه، حكم المحلات هذه، حكم السيارات هذه، حياته كلها في الفقه والاستنباط. وسبق أن عرفنا الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية. إذن يخرج من الاتفاق الفقهاء علماء اللغة، النحويون والصرفيون والبلاغيون وأمثال هؤلاء، فليسوا من الذين يستنبطون الأحكام الشرعية. أيضا علماء التوحيد، وإن كان من أعلم الناس بالتوحيد لكنه ليس من علماء الفقه والأصول، فلا يعتد بكلامه في المسائل الفقهية. أيضا يخرج علماء القراءات، علماء القراءات، فلو أجمع يعني علماء القراءات لا عبرة بهم في المسائل الفقهية. من باب أولى الوعاظ والخطباء والمفكرون وأمثال هؤلاء لا يعتد بكلامهم عند أهل الفقه وأهل العلم، كما أن حتى المحدث ما لم يكن فقيها لا يعتد به أيضا في الاتفاق والاختلاف. إذن المراد بعلماء أهل العصر أي من الفقهاء الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد، بلغوا مرتبة الاجتهاد، هذا سيأتي من هو المجتهد. وكما قلت وأقول وأكرر إن العمود الفقري للفتوى هو علم أصول الفقه، أن يكون المفتي أصوليا ضليعا، فإذا كان الذي يتكلم في الأحكام الشرعية ليس من علماء أصول الفقه فليس بفقيه، وإن كان يستطيع أن يشرح كتابا في الفقه، وإن كان يستطيع أن ينقل فقه العلماء، وإن كان عنده شيء من بلاغة وعنده شيء من أسلوب وعنده شيء من تراكيب في الكلام، فتراكيب الكلام شيء والفقه والاستنباط شيء آخر. فإذا اتفق علماء العصر على حادثة فهنا يكون إجماعهم حجة. العوام العوام من باب أولى أنه لا عبرة بهم في الوثاق والاختلاف. إنما العوام لهم ثلاث فوائد فقط: التشويش على الحكام، مظاهرات وفوضى، سد السيل، السيول تنزل يحفرون ويوجهون السيل إلى الأراضي الزراعية وغيرها، وإن وجد حريق فيطفئون تلك الحرائق. أما أن يؤتى بعامي ويقال العوام، لو أن أهل الأرض خالفوا الأئمة المجتهدين فلا عبرة بهؤلاء العوام، لا عبرة بهؤلاء العوام. بلغ الأمر بهم أنهم يقولون أيضا: الأصولي ما لم يكن فقيها فلا عبرة به. يعني إذا كان أصوليا فقط ولم يتدرب على استنباط الأحكام ولم يتمرن ولم يدرس الفقه ويستنبط، فأيضا مع أن الأصول هي العمود الفقري للفتوى، إلا أنه ما لم يكن فقيها ويصير الفقه له ملكة وسجية فلا يكون من الفقهاء. إذا كانوا يخرجون المحدثين والأصوليين وعلماء القراءات وعلماء اللغة وعلماء التوحيد، فكيف يكون حال الوعاظ والخطباء والمفكرين فضلا عن عوام الناس؟ فلا يعتبر وفاق العلماء لهم، ونعني بالعلماء الفقهاء، فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم. الأصولي إن كان أصوليا فقط بمعنى أنه لا دخل له بالفقه، وإلا فغالب الأصوليين كانوا فقهاء، وغالب المحدثين كانوا فقهاء، لكن وجد محدثون فقط لم يكن عندهم فقه، رجل مهتم بالرجال وعلم الرجال والأسانيد وحياته كلها في الأسانيد، وإذا سئل عن مسألة يقف. ومن تدبر في كتب الحديث يجد مثلا أن البخاري رحمه الله تعالى كان إماما في الحديث وإماما في الفقه. ولو تتبعنا كثيرا من الرواة الثقات الأئمة فهم رواة فقط، رواة فقط، لكن من جمع بين الحديث والفقه فيعني هذا هو من جملة الكمال البشري، ولا كمال البشر بعد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. على حكم الحادثة، الحادثة الشرعية، مسألة شرعية، يعني مسألة شرعية وليست لغوية ولا مسألة في القراءات، هل الضاد الضاد أم الضاد؟ يعني هل نقول ولا الضالين تشبه الضاء، أم نقول ولا الضالين؟ الضاد العربية. هذه مسألة مخارج حروف، ما هذا يتكلم فيها أصحاب القراءات. طيب، مسألة نحوية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي يقول: إن أهل كل فن أعلم فنهم من غيرهم. فالحادثة الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء، أي بحث الفقهاء، بخلاف اللغوية مثلا، فإنما يجمع فيها علماء اللغة. وشرط أن يكون الإجماع، يعني هو قال اتفاق علماء العصر، لا بد أن يقال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا عبرة بقول أحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من باب التنبيه على الخير، هناك رسالة امتاع الأسماع بما ورد في الإجماع وكيف نستفيد بالإجماع في عصرنا، كتبتها قديما وهي مطبوعة، أظن أن يوجد نسخة هنا منها، من أراد أن يراجعها فليراجعها. نعم. قال الله تعالى والإجماع حجة على العصر الثاني وإجماع هذه الأمة. قال رحمه الله تعالى وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال رواه الترمذي وغيره. والشرع مر بعصمة هذه الأمة بهذا الحديث ونحوه. الأمة المحمدية إذا أجمعت على حكم شرعي في عصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الإجماع حجة، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. والحديث إسناده صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فأما إجماعات الآخرين كإجماع اليهود أو إجماع النصارى فلا عبرة بهم ولا كرامة لهم، لأنهم اجتمعوا على الكفر واجتمعوا على الضلال وإن كانوا لم يجتمعوا. فالموسوية والعيسوية وأظن أيضا اليعقوبية من اليهود يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، لكنه نبي إلى من؟ إلى العرب فقط، بينما كذبه غيرهم. النصارى منهم من يقول عيسى هو الله، ومنهم من يقول ابن الله، ومنهم يقول عبد الله ورسوله، لكنهم يكذبون سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا الإجماع إجماع الأمة هو الحجة، أما إجماع غيرها فلا عبرة به، لأنهم قد يجمعون على الكفر والضلال، فقد أجمعوا على الكفر ببعثة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فحتى لو أجمعت اليهود والنصارى على شيء فإجماعهم باطل، لأنهم ليس لهم من العصمة ما لهذه الأمة المحمدية الكريمة، فالأمة بمجموعها معصومة، فكان الإجماع حجة شرعية لعصمة الأمة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة لأن الله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، عدولا، وهم عدول فيما يجمعون عليه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، من جملة المسائل التي أجمع عليها مثلا الإجماع على الصلوات، فرضية الصلاة الخمس. طيب ما هذا موجود في القرآن؟ نعم، فرق بين ما وجد في القرآن والسنة واختلف حوله أو واختلف فيه وبين ما أجمع عليه، ثم يكون من باب توارد الأدلة، يكون من باب توارد الأدلة. أيضا أجمعوا على إمامة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، فهذا حجة، فأن أبا بكر رضي الله عنه إمام الأمة، وإن وجد خلاف في فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام وعلي، إلا أنهم بايعوا بعد ذلك وتم الإجماع على بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. إذن إجماع هذه الأمة حجة شرعية دون غيرها من الأمم، وهذه الأمة لا تجتمع أبدا على ضلال ولا تجتمع على خطأ، والعصمة للأمة كلها وليس لفرد دون فرد. بالنسبة لادعاء الإجماع، كلمة الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، هذا في يعني يقول وما يدريه لعلهم اختلفوا، هذا في المسائل، لأنه كان يساق الإجماع إذا اختلف إنسان مع إنسان يسوق له الإجماع. لا، هناك إجماع معلوم بالضرورة وانتهى أمره، هناك إجماعات لا يعني مسائل لا يعلم فيها المخالف فيقول لا أعلم مخالفا. فهنا حتى الكلمة من ادعى فرق بين الادعاء وبين ثبوت الإجماع، لا بد من الفقه في هذه المسألة. لا كمال لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كمل من الرجال كثير، ليس الكمال المطلق، فالبشر يعني الكمال هنا ليس الكمال المطلق، فالصديق مع إمام هو من أعظم الكمل، ومع ذلك ضرب وشتم خادمه عندما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الإحرام، وسب وجدع وشتم عبد الرحمن ابن أبي بكر وقال يا غنصر، وسبه وجدع كما يقول عبد الرحمن عندما لم يطعم. إنما المراد هنا كمل أي قارب الكمال أو وصل إلى كمال ليس مطلقا، وإلا فالكمال المطلق، الكمال هنا المطلق في البشر أي العصمة. أما الكمال لأن الإنسان إذا بلغ في الخصال الحميدة، يعني عندما قالوا في ترجمة عبد الله بن المبارك اجتمعت فيه كل خصال الخير، يعني ما كان يخطئ حاشا لله، لكن المراد أنه بلغ مرتبة عظيمة جدا، سواء كان الصديق أو عمر أو يعني، فمثل هؤلاء كانوا يعني بلغوا من الكمال البشري بالنسبة لغيره، وإلا أنهم معصومون، ما قال بهذا أحد من أهل العلم، ما قال بهذا أحد من أهل العلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده، وفي أي عصر ومن بعد ومن بعده، إيه يعني حجة على العصر الثاني ومن بعده، العصر الذي بعده، ومن بعده، وفي أي عصر كان من غير الصحابة ومن بعده، ولا يشترط في حجيته. لحظة، إذا وقع الإجماع، يعني إذا وقع الإجماع فهل يكون حجة على من بعدهم؟ الظاهرية أغلبهم يقول إن الإجماع إجماع الصحابة فقط، وجماهير العلماء أن الإجماع إذا وقع ولو كان في غير وقت وفي زمن الصحابة. وجدت في نيل الأوطار على غير تتبع دقيق، وجدت عدة إجماعات كانت من الصحابة والتابعين، أو كانت في زمن التابعين، مع أن الشوكانية أصوليا رحمة الله تعالى عليه لا يكاد يخالف ابن حزم في مثل هذا، يميل جدا إلى أقوال ابن حزم، ومع ذلك حتى يعني من جملة المسائل التي ما أقول الدعي التي فيها الإجماع أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة. الدليل على هذا ضعيف، وحديث أبي أمامة عند ابن ماجه: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لون أو طعم أو ريحه، انفرد به رشدين بن سعد، وضعيف. الشوكاني ماذا يقول؟ يقول: فمن كان يحتج بالإجماع فحجته الإجماع، ومن كان يحتج بالحديث الضعيف فحجته الحديث الضعيف، مع أن الشوكاني نفسه يعلم أنه لم يقل أحد من العلماء بأن الحديث الضعيف يعمل به في الأحكام الشرعية، إلا مقولة عند ابن الهمام في فتح القدير. طيب، يعني كاد أن يكون الأمر إجماعا بين العلماء أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام الشرعية، إنما الخلاف في ماذا؟ في فضائل الأعمال. فكيف يقال ومن كان يقول بحج ما من يقول بحجية الحديث الضعيف في الأحكام الشرعية؟ فهذا دليل على أنهم يقولون بحجية الإجماع تفريعا، وإن كان بعضهم يخالف فيه تأصيلا. أما حجية الإجماع فأدلة كثيرة، منها: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. منها: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، والمراد بالأمة العلماء. منها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. منها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى الكتاب والسنة، فإذا اتفقوا صار إجماع إذا لم يتنازعوا. منها كنتم خير أمة أخرجت للناس، منها وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. منها حديث عمر الذي ذكرناه في درس المنهج، عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فهذا حديث ابن عمر، عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، هذا حديث خطبة عمر رضي الله عنه في الجابية. الإجماع ينقسم إلى قسمين، إلى إجماع قطعي وإلى إجماع فرعي. الإجماع القطعي إجماع وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، يعني على وجوب الصلاة وجوب الزكاة، على تحريم الزنا، على تحريم الخمر. أما الإجماع الظني فهو أمر متعذر وليس مستحيلا، يعني أمر متعذر. ولذلك بعض الأخوات تقول كان الناس في مشارق الأرض ومغربها وكانت المواصلات في ذلك الوقت صعبة، فمن الذي أدرانا أنه لم يبقى عالم إلا وافق والعلماء منتشرون في أرجاء الدنيا؟ فلنقول إن الإجماع ممكن في صدر الأمة، وإنه غير ممكن بعد انتشار الأمة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. هو حجة وحق إن وجد، لكن نحن نقول لا نقول باستحالته، إنما نقول بتعذره، لكن إن وقع. وأنا كما ذكرت يعني من أرادت أو من أراد أن يستفيض في المسألة وكيف يستفاد منه في وقتنا فليرجع إلى كتاب إمتاع الأسماع بما ورد في الإجماع. منكر الإجماع القطعي كافر لأنه منكر لصريح القرآن، أما الإجماع الظني فمنكره لا يكفر إلا إذا رد الدليل الذي استند إليه الإجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يشترط في حجيته انقراض العصر بأن يموت أهله على الصحيح بسقوط أهل أدلة الحجية عنه، وقيل يشترط بجواز أن يدخل على بعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه، وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه بإجماعهم عليه. فيقولنا إن انقراض العصر شرط يعتبر في انعقاد الإجماع قوله من ولد في حياتهم وتفقه، فيعتبر في انعقاد الإجماع، فيعتبر في انعقاد الإجماع قوله من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم، عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه. عموما هذه مسألة، أقول هذه مسألة افتراضية، لكن عموما ومختلف، هل يشترط انقراض العصر بمعنى أن يموت كل المجتهدين الذين اجتهدوا على الحادثة؟ جمهور العلماء يقولون أن انقراض العصر ليس شرطا، وبعضهم يقول يجب يعني أن يشترط لأنه يطرأ لبعض ما يخالف اجتهاده فارجع عنه. مسألة أنه يرجع عنه بعد أن اجتمعوا، فهنا الرجوع عما اجتمعوا عليه أين هو؟ يعني هذا كلام افتراضي، لكن أين هو؟ وهل رجع أحد عن إجماع قد وقع؟ وهل رجوعه كان عن دليل؟ ثم الإجماع ينقسم إلى قسمين، إلى إجماع يقيني قطعي، والإجماع الذي يصرح كل برأيه دون ضغط ودون ترهيب ودون تخويف، وهناك الإجماع الظني والإجماع السكوتي، يعني علم بقول وسكت، فقال سكوتهم ما لم يوجد قرينة التخويف والترهيب فهذا يدل على أنه موافق. لكن الإجماع الذي يتكلم فيه الإجماع الذي نطق كل واحد منهم برأيه دون ترهيب أو تخويف إلى غير ذلك. يتفرع على هذا في مسألة الانقراض وعدم الانقراض، إن وجد إنسان ولد في وجود المجتهدين هؤلاء وتفقه، فإذا كان انقراض العصر شرطا فقول هذا سيكون معتبرا وإذا لم يكن معتبرا فقوله يعني إذا اشترط انقراض العصر فقوله سيكون معتبرا، وإذا لم يشترط فقوله لا يكون معتبرا. لو رجع عنه بعدما أجمع لكان ناقضا للدليل فلا عبرة به، لأن نعم لأنه يحتاج إلى دليل يبطل ما استدل به، فإن أتى بدليل خفي عليهم فلا بد أن يرجعهم. أما إذا كان الدليل أمامهم وأجمعوا على الدليل ثم رجع هو عن شهوة أو هوى فقوله باطل، يعني فقوله يكون باطلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم، كان يكون بجواز شيء او يفعلوه فيدل فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدم، ويقول البعض ويفعل البعض، وانتشار ذلك القول او الفعل وسقوط الباقين. وانتشار ذلك القول. ايش قلت؟ وانتشار ذلك القول وانتشار ذلك القول او الفعل وسقوط الباقين عليه، ويسمى ذلك بالاجماع وسقوط الباقين عنه. نعم. الاجماع كما قلنا اما ان يكون بقولهم او بفعلهم، كان يقول بجواز شيء او ان يفعلوه، لان التاويل فرع التصحيح، فعلهم له يدل على جوازه اذا كانوا جميعا، او انهم جميعا فعلوا شيئا واتفقوا عليه سواء كان قولا او فعلا، او ان البعض قال والاخر البعض وان البعض الاخر قد فعل، فهذا ايضا، وانتشر والباقي سكت عنه، لو ان البعض عمل قال والبعض عمل فعل به عمل به وانتشر هذا وسكت الباقي، فهذا يسمى بالاجماع السكوت. الاجماع السكوت هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، ويعني الشوكاني رحمة الله تعالى عليه أوصل إلى 12 قولا، والحقيقة أنه إذا انتشر ولم يوجد منكر دون إرهاب أو ضغط فهذا مما يعتبر من الحجة، يعتبر من الحجة بشرط أن يكون قد بلغ الساكت، نعلم أنه بلغ ونعلم أنه لم يوجد عليه ضغط ولا إرهاب ولا تخويف في هذا الأمر. عموما يعني الكلام هنا مختصر، وأنا أيضا أختصر في الشرح، وأحيل على كتابي إمتاع الأسماع، ومن أحيل على مليء فليتبع. أفضل الكتب التي نقلت الإجماعات مراتب الإجماع لابن حزم، ومع ذلك ابن حزم يعني مع علمه وسعة اطلاعه ومع ظاهريته الجامدة ادعى إجماعات في وجود خلاف فيها، وانتقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. أيضا الإجماع لابن المنذر كتاب عظيم جدا. لا، ابن عبد البر يحذر من نقل للإجماع لأنه لا يبالي بخلاف الواحد والاثنين. النووي أيضا يحذر من ادعائه الإجماع ومن ادعائه الجمهور، لأنه في بعض الأوقات يقول الجمهور ويخشى أن يكون من جمهور، يقصد بالجمهور جمهور الشافعي. وأيضا نقله للإجماع غير دقيق رحمة الله تعالى عليهم جميعا. فضل. وقول واحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد، وفي القديم حجة في حديث أصحاب النجوم لأيهم ابتليتم وأجيب بالوعظ. بالنسبة لقول الصحابي، العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في إعلام الموقعين كلاما في غاية النفاسة في حجية، يعني في تغليب أن أقوال الصحابة أفضل وأكرم وأجل من أقوالنا، وهذا لا شك فيه. لكن هل قول الصحابي حجة؟ الصحيح أنه ليس بحجة، الشوكاني رحمة الله تعالى عليه بعد نقل لهذا الكلام وما فيه من خلاف قال يعني إن الله عز وجل لم يتعبدنا بقول أحد من البشر إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الجديد عند الشافعي يعني الشافعي له مذهبان له قولان، قول قديم والفارق الزمني بين الجديد والقديم سنة 99 و100 عندما انتقل من العراق إلى مصر بدأ يحتك ويناقش الأخوانه من المالكية من تلاميذ مالك، فتجدد عنده فقه عظيم جدا بسبب النقاش والمناظرات وبسبب أيضا مناظراته لمحمد بن الحسن في العراق. طيب، فبدأ في تدوين مذهبه الجديد حتى إنه قيل إنه يعني لم يبق من القديم إلا 20 مسألة. طيب، ومذهبه الجديد أي ما أفتى به في مصر له قولان في المسألة. في القديم إن قول الصحابي حج، وفي الجديد ليس بحج. نعم، مع قولنا إن قول الصحابي ليس بحج وهذا والصحيح، إلا أننا نقول إن استنباط الصحابي وإن فقه الصحابي أجل وأكرم وعز وأقوى وأفهم وأعلم من أقوال غيرهم، إلا إذا هذا إذا قال الصحابي شيئا لا نعلم مخالفا له. أما إذا اختلف الصحابة فالعالم ينظر في أدلتهم وينظر في استدلالهم، فما كان أقرب للدليل عمل به. أما حديث أصحابك النجوم فهذا حديث ضعيف جدا. لماذا لا نقول إن الصحابي قوله حجة إن لم يخالفه أحد ولم يخالف النص، وليس يخالفه النص لا يخالفه. لو قلنا يعني المسألة هنا هل الصحابي معصوم؟ هذا هو لا شك ولا ريب. لعل القصد لماذا لا يكون قول الصحابي يعني مقدما على أقوال غيره، هذا حق، فأنا أقول قول الصحابي يقدم على قول أي عالم من العلماء إذا لم يخالف الدليل، إذا لم يخالف الدليل. فإن خالف الدليل فقوله مردود، يعني إن خالف الدليل فيكون قوله مردودا. إذا اختلف الصحابة فننظر يعني ما كان أقرب، أو بمعنى أدق ينظر العلماء إلى ما كان أقرب للدليل أو ما من كان معه الدليل فيعمل بقوله، ومن لم يكن معه الدليل يرد قوله. أما أن يكون حجة فمعنى هذا أننا سنستدل بقول من ليس بقوله حجة، سنستدل بقول، لأن الله عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب، فإجماع الصحابة أو منهج الصحابة الذي ندندن حوله هو الحجة. أما أقوال بعضهم ثم هل نستطيع أن نثبت أنه لم يخالفه أحد؟ يعني هل نستطيع أن نثبت أن هذا الصحابي لم يخالفه أحد من الصحابة؟ إن استطعنا أن نثبت أنه لم يخالفه أحد من الصحابة فسنحتج بقوله دون اعتقاد أنه حجة، أي بمعنى العصمة، ولكن بمعنى أن قوله أعظم وأجل وأقوى من أقوال غير من قول غيره. وهذا الذي انتصر له العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. إذن تكلمنا حول الإجماع وتعريفه و يعني ومن الذين يجمعون، وأن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، وأنه يعني حكم الأقسام، وتكلمنا عن أقسام الإجماع وعن حجية الإجماع وأقسامه، وحكم من ينكر الإجماع، وبعض الشروط في الإجماع كانقراض العصر وغيره، وعن الإجماع السكوتي، ثم انتقلنا إلى قول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، كان بودي أن ندخل إلى الباب الذي بعد هذا أو الفصل الذي بعد هذا، وفصل الأخدار، وهذا لا شك أنه يعني هذا الفصل خاصة في هذا الكتاب أو في غيره، إنما هو يدور حول جزء من المصطلح الحديث. فأرى يعني يبدو أن الوقت أخذنا أخذا، فإن شاء الله أرى أن نكتفي وأن نقف عند الأخبار. تفضل. الإجماع الظني يجوز يستند به القياس. الإجماع الظني معناه الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي، بمعنى أن قولا يقال ولا يعلم مخالف، ولا يعلم له مخالف. ما الذي يؤخذ على جماعة التبليغ والدعوة؟ هم ليسوا على نهج السلف ومن اختلاف، وأليس الأمر معروف أساس التشريع؟ يؤخذ عليهم مآخذ عظيمة جدا في الاعتقاد والمنهج، ودائما أقول أهم شيء عندنا المنهج. الاعتقاد، ليسوا على أي عقيدة، لا تعلم لهم عقيدة، لا سلفية ولا خلفية. يعني هذا بالنسبة للاعتقاد، يعني لا يعلم لهم عقيدة موحدة، بل كما قال يعني إمام عصرنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى، هم صوفية العصر، لا يعلم لهم عقيدة عند العرب، أما عند الأعاجم فهم صوفية، وعندهم كتاب تبليغ نصاب فيه الشرك كله، ومن أقوالهم إذا وجدت من يعبد العجل فقدم له العلف. ثم أي أمر بمعروف وأي نهي عن منكر عندهم؟ ما يوجد عندهم أمر معروف ونهي عن منكر، بل هم يقتلون. تبليغ نصاب، وهذا مكتوب بالأردية، ويأخذون جانبا واحدا من جوانب الدين. أما من حيث المنهج فحدث ولا حرج في البدع والمنكرات، منها أنهم يعتقدون أن الخروج هذا، أن الخروج هذا له اعتقاد. الثلاثة أيام لها اعتقاد، والأربعين يوما لها، الخروج ثلاثة أيام لها اعتقاد، والخروج أربعين يوما لها اعتقاد، والخروج أربعة أشهر لها اعتقاد، والذي يبلغ في هذه الدعوة 25 عاما لهم فيه اعتقاد. طيب، الكيفية التي ينصر بها الدين، إذا كانت السنة النبوية قد دخلت معنا، كما أقول وأكرر، دخلت معنا في أدق الأماكن، فدخلت السنة النبوية المطهرة معنا في الخلاء. الإنسان إذا دخل الخلاء ليقضي حاجة يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج يقول غفران. بل دخلت في أدق الأمور التي يكون الإنسان فيها لا يطلع عليه إلا الله ثم الملائكة، والملائكة تستحي منه أيضا، وهو في جماع الرجل لامرأته. وفي حديث ابن عباس الذي أخرجه الجماعة، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهم ولد لم يضره الشيطان، دخلت السنة معنا إلى هنا. هل جهلت السنة ما يفعله هؤلاء حتى ابتدعوا لنا ثلاثة أيام وأربعين يوما وأربعة أشهر وخمسة عشرة سنة وخمسة وعشرين عاما؟ ها؟ هل جهلت السنة ذلك؟ ثم من الذين يدعون إلى الله عز وجل، الجهال أم العلماء؟ الشافعي رحمه الله تعالى يقول: وقد تكلم في العلم من لو أمسك لكان خيرا لو أقرب إلى السلام. هم يتكلمون في العلم، هم يتكلمون في العلم. أيضا ما هو اعتقادهم في توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ ما هو اعتقادهم؟ قتلوا هذا بالكلية. أيضا أصلوا أصولا مبتدعة، أصولا ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. كلمة التوحيد، كلمة ماذا يقولون؟ الأصل الأول كلمة التوحيد والإخلاص فيها. ما معنى أي تحقيق التوحيد؟ ما هو تحقيق التوحيد عندهم؟ توحيدهم وتوحيد أبي جهل وأبي لهب، أن تعتقد أن الله الخالق الرزق المحيي المميت. أما أن تعتقد أن من ينذر البدوي وغيره من الأصنام والأوثان أن هذا الفعل شرك، فهذا هم لا يقولون به. تعتقد أن الله في داخل العالم في خارج العالم، هذه قضايا يعني تفرق ولا تجمع، وأن هذه قضايا لا يجوز الكلام فيها لأنها مما يفسد القلوب. فإذا كان التوحيد يفسد القلوب، فما هو إذن تحقيق كلمة الإخلاص هذه؟ كيف حققوها هم؟ الأمر الثاني الصلاة ذات الخشوع. كيف يخشع في الصلاة من لم يتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندهم من أصول إكرام المسلم. ما معنى إكرام المسلم؟ قتل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخت الكريمة التي كتبت أشهد الله أنما تعرف شيئا عن هذه الجماعة ولو علمت ما قالت، إنهم يأمرون أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أساس التشريع وما كان عليه، وهل هم يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تعالوا يا أحباب اخرجوا في سبيل الله، جئ من الخمارة من أجل يكون داعية في سبيل الله. كيف؟ سيقولون أيضا تحريفهم للكتاب والسنة، كل آيات الجهاد جعلوها في الخروج. كنتم خير أمة أخرجت الناس، قالوا الخروج. قلنا يا عالم، يا قوم، يا ناس، يا عقلاء، يا مغفلون، يا قوم، أخرجت بمعنى خلقت. كل آيات الجهاد جعلوها في الخروج هذا. فالكلام في هذه الطائفة كلام كثير. أما السؤال الثاني، أن بعض الناس يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وطبعا يعني أنا أتعجب على الأخت الفاضلة كيف تقول عن معاصر فضيلة الشيخ ثم تقول عن شيخ الإسلام يذكر عن الشيخ ابن تيمية. وعن هذه سقطة ما أحب أن أراها مرة ثانية. وفي النهاية تقول: فأرجو من التوضيح من فضيلتكم كيف نحن فضائل أو فضائل وابن تيمية قال عليه الشيخ ابن تيمية فقط. عموما هي زلة قلم وليست زلة قلب، كلامه باطل. وما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ما قال هذا الكلام أبدا، بل هذا من التحريف الذي يراد من ورائه أمور. أسأل الله أن يهديه وأن يصلحه وأن يهدينا جميعا لما فيه الخير والتقوى والفضيلة. الشيخ الإسلام لا يتكلم عن ما يريده صاحبنا، إنما يتكلم عن شيء آخر. لو وجد قدرا إنسان سلط علينا ولكنه ينصر الدين، انتبه، إنسان ينصر الدين وسلط ولكن فيه شيء من معصية أو فسق، ففسقه عليه ونصرته للدين الأمة، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إذا كان صاحبنا قد قال هذا الكلام وأنت التي فهمت خطأ، ففهمك خطأ. وإذا كان ما كتبتيه فهذا كلام لا يسلم له ولا لغيره. هناك أخت أبوها، لا ليس أبيها، أبوها يسب الدين كثيرا، نسأل الله يعني أن يهدينا وإياه. هل يسب دين الإسلام؟ سؤالي محدد، أريد أسمع. يقول كذا الإسلام ولا الدين فقط؟ لأن الأخت الكريمة ماذا كتبت؟ تقول: لم تكن تعلم أن هذا القول يكفر قائله إن كان وعيا بما يقول كانت تعلم أنه حرام فقط، وعندما علمت هذا الأمر سد أبوها الدين أمامها فلم تتملك نفسها من قالت له هذا قول كفر، وأخافت أن يكون هذا الكفر يجعل أموال أبيها حرام. ويعني الجهل الآن سب الدين دين الإسلام أم سب ما أنا أريد أسمع لماذا ما أحد يجيب؟ إذن لا أجيب على السؤال. طيب يعني سبت دين الإسلام أم سبت الدين فقط؟ لا هذا ليس كافرا، لأن كلمة الدين تختلف، وهذا منع من منع التكفير أن الكلمة تختلف فيختلف معناها، والكلام يختلف بحسب السياق والإضافة والتركيب. فإذا سب دين الإسلام فهو كافر، لا لا لا لا خلاف في هذا، لكن إذا سب الدين فقط وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في نظام الملك، أما مجرد كلمة ولو حقق فيها لقال أستغفر الله أتوب إليه، أنا أسب دين الإسلام يا كذا يا كذا، أنا والله ما أسب دين الإسلام لكن هذا أنا أسبكم أنتم أشتمكم أنتم، وقد يكون مصليا وقد يكون مزكيا وقد يكون من خيرة الناس لولا هذه الفلتة من فلتات اللسان في وقت الغضب، فمثل هذا لا يكفر، فلتأكل وتشرب لكن تنصح له ولا تكفره. وبالنسبة للأسئلة إن شاء الله في العقيدة والأصول انتظرونا إن شاء الله قريبا، وإن ناظره لقريب إن شاء الله. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.